وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وبعد، سبق في الدروس الماضية الحديث عن القسم الأول من أقسام السيرة، هذا على جهة الاختصار، وإلا فتركنا أنواعا كثيرة تتعلق بهذا القسم أو صورا كثيرة تتعلق بهذا القسم، لأننا لم نتحدث عن تاريخ التأليف في السيرة النبوية وعن أشهر كتبها، ولم نذكر أن السيرة جزء من الحديث، وأن هناك من العلماء من أخذ منهجا يخالف منهج القدماء في عصرنا، وأن هناك من نظم السيرة النبوية، وأن هناك من كتب في الموالد فقط، وأن هناك كتبا جمعت بين التاريخ والسيرة. وأيضا لم نتحدث عن السيرة في العصر الحاضر وعن كتب المستشرقين ورد بعض أباطيلهم، ولم نتحدث أيضا عن جهود العلماء المتقدمين بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نتحدث أيضا عن تاريخ العرب قبل الإسلام بإسهاب، ولم نتحدث أيضا عن جزيرة العرب وموقعها الهام، ولم نتحدث عن طبيع عرب، ولم نتحدث أيضا عن جنس العربي وأقسام العرب وسكان جزيرة العرب ووجود بعض المدنيات والحضارات في جزيرة العرب كحضارة سبأ باليمن، حضارة عاد بالأحقاف، حضارة ثمود بالحجاز. ولم نتحدث أيضا عن أقسام شبه جزيرة العرب كالحجاز وأودية الحجاز، ولم نتحدث أيضا عن أشهر مدن الحجاز، ولم نتحدث أيضا عن مكة النبوية وعن المدينة وعن الطائف وعن جدة وعن أحوال الجزيرة بصفة عامة السياسية والدينية والاجتماعية، وأيضا مما تكون القبيلة، وأيضا لم نتحدث عن مملكة الأنباط ومملكة الحرة وغسان والحالة الدينية عندهم، ولم نتحدث أيضا عن نشأة الوثنية ببلاد العرب، ولم نتحدث أيضا عن عبادة الملائكة والجن وإنكارهم للبعث وإنكارهم الرسالة واستقسامهم بالأزلام وتحليلهم التحريم، ولم نتحدث أيضا عن اليهودية والنصرانية في جزيرة العرب، وأيضا لم نتحدث عن الحياة، حياة العرب الأخلاقية والاقتصادية ومدنيتهم وحضارتهم قبل الإسلام، ولم نتحدث أيضا عن هجرة الخليل إلى بلاد الشام ورحلته إلى مصر، وأيضا استيلاد الخليل هاجر وإسكان هاجر وإسماعيل بجبال فاران ونبع عين زمزم وحصول الأنس بجرهم ونشأة مكة وقصة الذبيح، هل هي يعني ذبيح إسماعيل عليه السلام لا إسحاق خلافا لليهود، وعن ولادة إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، وعن بناء البيت العتيق، وعن تشريع الحج على لسان إبراهيم، وعن أول من بنى البيت، وعن المسجد الحرام، وعن مقام إبراهيم وعن المسجد الأقصى وعن التشكيك في قصة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام وعن الأشهر الحرم وعن أسماء الشهور العربية وعن أولاد إسماعيل وعن ولاة البيت وتاريخ مكة إلى مولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وولاية الجراهمة وغلبت خزاعة على البيت وطم الجراهمة زمزم وولاية خزاعة البيت وقصي بني كلاب وولايتهم أيضا البيت المآثر لعبد الدار ومنازعته ولم نتحدث عن منازعة بني عبد مناف لبني عبد الدار ولم نتحدث عن ولاية هاشم بن عبد مناف السقاية والرفادة ومناوأة أمية بن عبد شمس لعمه هاشم وتزوج هاشم من بني النجار وولاية المطلب الرفادة والسقاية وعبد المطلب في مكة ولاية عبد المطلب أيضا وأيضا السقاية بعد عبد المطلب ورؤيا عبد المطلب في شأن زمزم وعثور عبد المطلب على زمزم يعني تحدثنا عنه ولكن ليس بإسهاب ليس بإسهاب وأيضا مسألة ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام وقبله زواج عبد الله بآمنة وتعرض بعض النساء لعبد الله هذا غير صحيح كما سبق وحمل آمنة بالنبي ووفاة عبد الله بن عبد المطلب ورفاء آمنة لعبد الله ورؤيا لعبد المطلب وقصة الفيل بإسهاب لم نتحدث عنها والمشككون أيضا في القصة ولم نتحدث أيضا عن ميلاد النبي بإسهاب لموضع ولادته وإخبار جده عبد المطلب واحتفاء بني هاشم بالمولود وما صاحب الميلاد من الآيات والعجائب منها الصحيح ومنها الباطل وتحدثنا عن نسبه الزكي ولكن ليس بإسهاب وعن وراثة الصفات والفضائل وعن رضعه لكن ليس بإسهاب وإرضاع أمه له وإرضاع ثويبة واسترضاعه في بني سعد ومداعبة حليمة وابنتها للنبي وقصة شق الصدر وتكراره والمنكرون لشق الصدر والمشككون فيه ثم أيضا عن خاتم النبوة وأيضا لم نتحدث عن كفالة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي في كفالة أمه ثم جده ثم عمه ثم الذهاب إلى المدينة في كفالة جدي عبد المطلب ثم رعيه الغنم ثم صحبته لعمه إلى الشام ثم تحدثنا عن حرب الفجار وحلف الفضول أو الفضول وعن تجارة النبي لخديجة في مالها وعن الخروج بالتجارة ثم أيضا عن افتراءات المستشرقين ودسهم لأنهم زعموا عليهم بهلة الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان أجيرا لخديجة فكيف رغبت فيه خديجة وأيضا تحدثنا عن زواج النبي بخديجة وبطلان بعض الروايات ودس المستشرقين أيضا فيها وخطبة أبي طالب والوليمة والعرس ولم نتحدث عن خديجة قبل النبي وتحدثنا أيضا عن تجديد قريش بنيان الكعبة، وأيضا عرض لحل المشكلة، وأيضا تحكيم الرسول بعقله الكبير وضيق النفقة بقريش، وحرموا أن يدخلوا نفقة بغي أو نفقة من الربا أو الغصب. وتحدثنا على أن الربا طارئ عن العرب، وأيضا محاولة لبني العباس لإعادة بنائه ورفض الإمام مالك، وأيضا عن كفالة النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لعلي، وأحداث في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام لم نتحدث عنها بتوسع، بل وتركنا الكثير الكثير لضيق الوقت. وعليكن أن تتوسعنا في كتب السيرة، وأيضا ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام فقد أبناءه وأدرك بناته نبوته عليه الصلاة والسلام وآمنا به. وأيضا تحدثنا عن حياة النبي أو عن بعضها قبل حالته الدينية، وعن حالته الخلقية والاجتماعية والسياسية، وأنه لم يسجد لصنم قط، ولم يرتكب منكرا قط، ولم يرتكب مما كان يرتكبه أهل الجاهلية، أن الله عز وجل اختاره واصطفاه. وذكرنا أن الاختيار ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وأن نسبه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. وذكرنا أيضا بشارة الكتب السماوية السابقة بالنبي، وذكرنا أيضا بعض بشارة اليهود بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولما خرج كفروا به حسدا من عند أنفسهم. واليوم نبدأ الحديث في القسم الثاني، ألا وهو البعثة النبوية، البعثة المحمدية. وهذا القسم أيضا طويل وطويل وطويل جدا، لذلك نحن دائما نحاول أن نذكر ما صح من السيرة، وأن نترك الضعيف والموضوع والباطل، وإذا ذكرناه مع التنبيه، وإذا خفي علينا شيء أو نسيناه فنستغفر الله من ذلك، والإنسان ناقص، والكمال المطلق لله رب العالمين، لكن جهد الإمكان نحاول أن نذكر الصحيح. البعثة المحمدية، متى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم كان عمره عندما بعث؟ أصح رواية أنه بعث وعمره 40 سنة، وهذا ورد في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام ما بعث كان العمر دياله 40 سنة. كاين شي رواية كتحكي على أن عمره كان 43 سنة، وهذه رواية شاذة لأنها خالفت ما هو متفق عليه ومجمع عليه، فلذلك ما حدود. والحديث الشاذ من أقسام ماذا؟ الضعيف ولا الصحيح؟ الضعيف كما سبق في المصطلح. ولذلك إلا أن بعض العلماء سعى للتوفيق أو التلفيق، يقال له العلم يقال له التلفيق باللام، يقال له التوفيق، علم الجمع الأدلة. ومنهم البيهقي سعى للتوفيق بين القولين، بس اعتمد على مرسل الشعبي، قال نزلت عليه النبوة وهو ابن 40 سنة، لكن قارن بنبوته إسرافيل 3 سنين، قال بأن إسرافيل كان يعلمه الكتابة ويعلمه الشيء، والقرآن منزلش حينها، ولم ينزل القرآن على لسان 20 سنة. لكن هذا غير صحيح، لأن هذا المرسل لا يصلح للاحتجاج به لإرساله وتفرده، والمرسل من أقسام ماذا؟ من أقسام الضعيف. ومثل هذا الخبر لا بد أن يشتهر ويعرف في جيل الصحابة. ثم أيضا مفاجأة الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في أقسام الوحي تدل على خلاف هذا، خلاف هذا المرسل. لكن مما يؤيد رواية البخاري ومسلم بأن البعثة المحمدية بدأت وعمره 40 سنة، بدأت وعمره 40 سنة. أما ما ورد بأن عمره 43 سنة فغير صحيح، وثبت أن الوحي نزل عليه أول ما نزل يوم الاثنين، الوحي نزل عليه يوم الاثنين، لأن القرآن على القول المشهور والصحيح بدأ نزوله في شهر رمضان كما في الصحيح، والوحي المحمدي نظير الوحي الإلهي إلى الأنبياء السابقين. فلذلك قال الله عز وجل إنا أوحينا إليك إلى نوح والنبيين من بعده، فالصفة واحدة لكن الأنواع قد تختلف كما سيأتي. إذن فتحصل لدينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث وعمره 40 سنة، والوحي نزل عليه في شهر رمضان في اليوم يش يوم الاثنين، وأن صفة الوحي أو الوحي الذي المحمدي كالوحي الإلهي إلى سائر الأنبياء، إلى سائر الأنبياء. يبقى كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلو في غار حراء، وكيف كان يعبد ربه في حراء قبل البعثة؟ هذا كلام فيه طويل، ولكن مجرد إنشاء ومجرد ذكر بعض إسرائيليات. فالرسول كان يخلو في غار حراء، ولكن لا نعلم كيف كان يعبد ربه في حراء قبل البعثة، ولا نعلم متى حبب إليه الخلاء بالغار على وجه التحديد. لكن الذي ورد أنه قم وبعد أن بدأ بالرؤية الصادقة، هذه كانت تمهيدا للوحي، لكن المصادر لم تذكر ما هي موضوعات رؤية، ذكرت كانت رؤية صالحة، كانت رؤية صحيحة، كانت رؤية صادقة، كانت رؤية حسنة، لكن كيف صفتها؟ يعني رؤية صالحة كما وصفت الرواية صحيحة، لكن ما هي موضوعات الرؤية؟ المصادر لم تذكر هذا. ولذلك كان التحنث في الغار يستغرق ليالي عديدة حتى كينفد الطعام ديالو، كيرجع يظل لبيته باش كيتزود ليالي اخرى. لكن في نهار يوم الاثنين من شهر رمضان جاءه جبريل بغتة لأول مرة، جاءه داخل غار حراء كما سيأتي إن شاء الله في قصة بدء الوحي. فلذلك المؤلف رحمه الله وهو لازل على قيد الحياة، والرحمة تنفع الحي والميت، ذكر في الفصل الأول في المبحث الأول مبحث بدء الوحي أن سن النبي عليه الصلاة والسلام كان 40 سنة. فلذلك قال في سن 40 أوحي إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فنزل عليه الوحي في غار حراء بالرسالة السماوية الخالدة، ولم يشر إلى ما ذكرنا آنفا، وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن أربعين سنة يعني، وكان بمكة 13 سنة وبالمدينة 10، فمات وهو ابن 63. وهذا ورد في الصحيحين، مات وهو ابن 63، ورد في رواية مات وهو ابن 60. وجمع العلماء بين الروايتين بأن ما زاد على العدد يعني ما زاد على 60 يطرح طرح، ومنهم من حكم على رواية 60 بالشذوذ ايضا. المهم الفصل الاول تحدث فيه عن الوحي، شنو هو الوحي، ما هو الوحي في اللغة العربية وفي الشرع، وما هو مبني الوحي ومداره. الوحي يطلق في اللغة العربية على الإعلام الخفي السريع، يطلق يقال أوحى إليه إذا أعلمه بخفاء وبسرعة. الإعلام الخفي السريع، وهو أعم من أن يكون بإشارة أو بكتابة أو رسالة أو إلهام غريزي أو غير غريزي، أنا بهذا المعنى اللغوي لا يختص بالأنبياء ولا بكونه من عند الله، فقد يكون من الشيء كما يوحي الكهنة والسحرة. إذن فمعناه اللغوي يطلق على الإعلام الخفي السريع، وهو أعم من أن يكون بإشارة أو كتابة أو رسالة أو إلهام غريزي أو غير غريزي. لكن تنبهنا أن هذا المعنى يعني في اللغة ماشي خاص بالنبي ولا بأنه يكون من عند الله، لأنه قد يكون من عند غير الله. أما معناه الشرعي فهو إعلام الله أنبياءه ورسله بما يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة، هذا أخص من معنى اللغوي لخصوص مصدره ومورده. أعيد التعريف، معناه الشرعي قلنا إعلام الله أنبياءه ورسله بما يريد أن يبلغه إليهم. كيعلمهم أولا كيعلم أنبياءه ورسله. والإعلام قد يكون في المنام وقد يكون أيضا كما سمعتم يعني الرؤية الصادقة والحسنة والصالحة كما سيأتي في أنواع الوحي، أو ما يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه. إذن فهو معناه الشرعي قلنا إعلام الله أنبياءه ورسله بما يريد أن يبلغه إليهم، أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة أو بغير واسطة كما سيأتي. وبغير واسطة هل عام لسائر الأنبياء أم لبعضهم كما سيأتي هذا خلاف. قلنا بهذا التعريف يكون أخص، هذا التعريف يكون أخص من المعنى اللغوي. لماذا؟ لخصوص مصدره ومورده. فما هو مصدره يا ترى؟ مصدره هو كونه من الله، الوحي هذا من الله. ومورده هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. لكن ما ورد من أن الله أوحى إلى النحل وأوحى إلى أم موسى وأوحى إلى مريم وأوحى إلى غيرهم كما سيأتي، فهذا له وجه ربما سنشير إليه عندما نصل إلى أنواع الوحي. لأن الوحي كما ذكر الحرمي وغيره قال أنواعه كثيرة، حتى زعموا أنها أكثر من 40 نوعا وأكثر من 40 صورة يوحى بها إليهم، يعني إلى الأنبياء. ولذلك فسروا قول رسول الله الرؤيا الصادقة ست و40 جزء من أجزاء النبوة، فسروا ذلك بالنوع والشكل. ولذلك قالوا الرؤيا شكل واحد، ف46 جزءا، قالوا هذه أنواع. المهم سيأتي الحديث عن هذا. الآن الذي يهمنا هو التعريف، أعيد التعريف مرة ثالثة، هو إعلام الله أنبياءه ورسله بما يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة أو بغيرها. قلنا لماذا كان أخص من المعنى اللغوي؟ لخصوص مصدره ومورده. لخصوص مصدره ومورده. والمصدر هو كونه من الله كما قلنا، والمورد هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. إذن فهمنا التعريف، كتبت لنا التعريف، وقد يعرف بأنه عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين أنه من عند الله. عرفان يعني وحدة معرفة، عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين انه من عند الله. مفهوم؟ عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين انه من عند الله. هذا التعريف، هذا تعريف للواحي بالمعنى الحاصل بالمصدر. قلنا هذا تعريف للوحي بالمعنى الحاصل بالمصدر، ومصدره معروف وهو كونه من الله. وقد يعرف ايضا بانه ما انزله الله على انبيائه وعرفهم به من انباء الغيب والشرائع. وهذا التعريف للوحي.